محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: أساس القسمة، ويجب أن تؤسس القسمة على أساس واحد. كان الكلام في أصول القسمة، وذكرنا أولا لا بد من ثمرة تترتب على التقسيم، وثانيا لا بد من تباين الأقسام، ثالثا ذكر المناطق أن المقسم إذا أراد أن يقسم شيئا من الأشياء لا بد أن يضع أساسا على ضوئه يقسم الشيء إلى عدة أقسام، وأساس التقسيم يختلف من جهة لحاظه. فمثلا إذا أردنا أن نقسم الإنسان، فيمكن أن نلحظ الإنسان من جهة المكان، فيكون التقسيم إلى ما يلي: نقسم الإنسان إلى شرقي، إلى غربي، إلى آسيوي، وما شابه ذلك. أما إذا أردت أن تقسم الإنسان على أساس نوع العلم، فيمكن أن تقول: الإنسان إما شاعر، إما عالم رياضيات، إما فقيه، إما أصولي، إما فيلسوف. وإذا أردت أن تقسم الإنسان مثلا على أساس جهة اللغة، تلحظ لغة الإنسان، فتقول: الإنسان إما عربي، إما فارسي، إما هندي، اللغة الهندية. إذن هذا اللحاظ الذي تلحظه، وهو اللحاظ المكان، لحاظ العلم، لحاظ اللغة، هذا اللحاظ يسمى بأساس التقسيم. فتقسمه على أساس المكان، على أساس اللغة، على أساس العرق، على أساس العلم، على أساس البنية، وما شابه ذلك. قال: ويجب. ولهذا تجد أننا في بعض التقسيمات المنطقية نؤكد على اللحاظ، نقول مثلا: الدلالة بلحاظ كذا تنقسم إلى طبيعية عقلية، إلى طبيعية عقلية وضعية، والدلالة من جهة معينة تنقسم إلى مطابقية تضمنية التزامية. تلاحظ أيضا في تقسيم الفصل، قلنا الفصل في مبحث الكليات الخمسة، الفصل باعتبار يقسم إلى قريب وبعيد، وباعتبار آخر يقسم إلى مقوم ومقسم. هذا باعتبار وباعتبار، بلحاظ وبلحاظ، هذا ما يسمى بأساس القسمة، وهو واضح. قال: ويجب أن تؤسس القسمة على أساس واحد، أي يجب أن يلاحظ في المقسم جهة واحدة وباعتبارها يكون التقسيم. فإذا قسمنا كتب المكتبة فلا بد أن نؤسس تقسيمها إما على أساس العلوم والفنون، فنقول مثلا: نريد أن نقسم المكتبة إلى قسم الفقه، وقسم الرياضيات، وقسم التفسير، وقسم الفلسفة، وما شابه ذلك، أو على أسماء المؤلفين أو على أسماء الكتب. أما إذا خلطنا بينها فالأقسام تتداخل ويختل نظام الكتب، لأنك لو وضعت التفسير في جانبه الفقه وفي جانب الفقه الرياضيات، سوف لن تكون المكتبة مقسمة تقسيما منطقيا صحيحا، مثل ما إذا خلطنا بين أسماء الكتب والمؤلفين. فنلاحظ في حرف الألف مثلا تارة اسم الكتاب وأخرى اسم المؤلف، بينما أن كتابه قد يدخل في حرف آخر، والشيء الواحد قد يكون مقسما لعدة تقسيمات باعتبار اختلاف الجهة المعتبرة أي أساس القسمة، يختلف لحاظ المقسم، كما قسمنا اللفظ مرة إلى مختص وغيره، وأخرى إلى مترادف ومتباين، وثالثة إلى مفرد ومركب، وكما قسمنا الفصل إلى قريب وبعيد، وإلى مقوم ومقسم، ومثله كثير في العلوم وغيرها. الأصل الرابع أن تكون القسمة جامعة مانعة، ومعنى أنها جامعة أي جامعة لجميع الأقسام مانعة من دخول الأغيار. فإذا قسمت الكلمة إلى اسم وفعل وحرف نقول هذه القسمة قسمة جامعة لكل الأقسام مانعة من دخول الأغيار. أما إذا قسمت الكلمة إلى اسم وفعل نقول ليست جامعة لأن الحرف لم تذكره. وإذا قسمت الإنسان مثلا أو قسمت الكائن الحي قلت الكائن الحي إما إنسان إما حيوان إما نبات إما جماد، نقول هذه القسمة غير مانعة لأنك ذكرت الجماد وهو لا يندرج تحت الكائن الحي. ويجب في القسمة أن يكون مجموع الأقسام مساويا للمقسم فتكون القسمة جامعة مانعة. ولهذا تستطيع أن تعرف الكلمة بأنها قول مفرد بالتعريف الرسمي، وتستطيع أن تعرف الكلمة فتقول الكلمة إما اسم إما فعل إما حرف. وهذا ما مر علينا التعريف بالقسمة جامعة لجميع ما يمكن أن يدخل فيه في المقسم من الأقسام أي حاصر لها لا يشذ منها شيء، مانعة عن دخول غير أقسامه غير أقسام المقسم فيه في المقسم. هذه الأمور واضحة. ثم ينتقل الشيخ المظفر بعد ذلك إلى بيان أنواع القسمة، فيذكر أن القسمة تنقسم إلى نوعين أساسيين: القسمة الطبيعية والقسمة المنطقية. فما هو الفرق بين القسمة الطبيعية وبين القسمة المنطقية؟ أذكر مثالا من خلاله يتضح الفرق بين القسمة المنطقية وبين القسمة الطبيعية. إذا قسمنا الإنسان قلنا الإنسان ينقسم إلى جزئين، إلى حيوان وهو الجنس، وإلى ناطق وهو الفاصل. هنا نجد أن قسمة الإنسان إلى حيوان وإلى ناطق يعبر عنها بالقسمة الطبيعية، ومن خصائص القسمة الطبيعية أنه يجوز فيها لا يجوز فيها حمل المقسم على القسم، لا يقال حمل المقسم على القسم. المقسم ما هو؟ الإنسان. الإنسان هو الذي قسمناه فيسمى مقسما جامعا. الإنسان مقسم ينقسم إلى حيوان وإلى ناطق. لا يجوز أن تقول الحيوان إنسان فتحمل المقسم وهو الإنسان على القسم وهو الحيوان. لا يجوز أن تقول الإنسان الحيوان إنسان. أو مثلا إذا قسمنا الماء إلى أكسجين وإلى هيدروجين، لا يجوز أن تقول الهيدروجين ماء أو تقول الأكسجين ماء، بأن تحمل الماء على الأكسجين وعلى الهيدروجين، لا يجوز. هذا النحو من التقسيم يسمى بالقسمة الطبيعية. في قبال القسمة المنطقية، القسمة المنطقية كتقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. هنا لك أن تقول الاسم كلمة، الحرف كلمة، الفعل كلمة، فتحمل المقسم وهو كلمة على الأقسام. أما في القسمة الطبيعية لا تقول الأكسجين ماء، الأكسجين شيء والماء شيء آخر، لكنك لك أن تقول الاسم كلمة، الفعل كلمة. إذا حمل المقسم على القسم هذا يسمى بالقسمة المنطقية. أما إذا لم يحمل المقسم على القسم فهذا يسمى بالقسمة الطبيعية. إذا اتضح ذلك نستطيع أن نقول أن القسمة الطبيعية عبارة عن قسمة الكل إلى الجزء، بينما القسمة المنطقية عبارة عن قسمة الكل إلى الجزء. ما هو الفرق بين الكل وبين الكل؟ وما هو الفرق بين الجزء والجزء؟ الكل هو الذي ينعدم بانعدام الجزء، بينما الكل بحرف الياء لا ينعدم بانعدام الجزء. مثلا هذه المنظر الطاولة مركبة من أجزاء، من أعمدة ومن مسامير وما شابه ذلك. عندنا كل وهي الطاولة المنضدة، وعندنا أجزاء المنضدة عبارة عن الأعمدة الأربعة والمسامير وهذا الزيج والخط المعين وما شابه ذلك. هنا لو سقطت هذه الأعمدة الأربعة تبقى الطاولة، يبقى الكل أو ينعدم؟ أحسنتم، ينعدم. السرير عبارة عن مجموعة من الأجزاء، لو انعدم الجزء أحد الأجزاء يبقى السرير سريرا أو لا يبقى السرير سريرا؟ لا يبقى السرير. هذه المسجلة عبارة عن مجموعة من القطع والأجزاء، لو انكسر احد الاجزاء تبقى المسجلة او لا تبقى المسجلة؟ لا تبقى المسجلة. فيعبر عن المسجلة انها كل، والقطع الصغيرة التي تتركب منها يعبر عنها انها اجزاؤها. وبانعدام احد الاجزاء ينعدم الكل، بينما إذا جئنا إلى الإنسان، إذا جئنا إلى الكلمة، الكلمة يعبر عنها أنها مفهوم كلي. من جزئياتها الاسم والفعل والحرف. هل إذا إن عدم الاسم لم يوجد اسم تبقى الكلمة أو تنتفي الكلمة؟ لا، تبقى الكلمة في ضمن الفعل في ضمن الحرف. نظير الإنسان، مفهوم الإنسان مفهوم كلي. ما هي جزئياته؟ محمد وعلي وفاطمة وزينب إلى آخره. هل إذا انعدم أحد جزئيات الإنسان ينعدم الإنسان أو لا ينعدم الإنسان؟ لا ينعدم الإنسان، يبقى الإنسان محفوظا في ضمن بكر وزيد وعلي. وهذا معنى ما قلنا أن الكلية الطبيعي كالإنسان يوجد في ضمن أفراده، فإذا انعدم أحد أفراده لا ينعدم الإنسان، يبقى محفوظا في ضمن بقية الأفراد المتحققة والموجودة. أما هذه المسجلة إذا انعدم أحد أجزائها كلها تنعدم، لا تبقى مسجلة. إذن نسبة الكل إلى الجزء، أن الجزء إذا انعدم إذا انتفى الجزء انتفى الكل، إذا انتفى الجزء انتفى الكل. بينما إذا انتفى الجزء لا يلزم منه أن ينتفي الكل، إذا انتفى زيد لا ينتفي الإنسان، يبقى الإنسان متحققا في ضمن بقية الأفراد. القسمة الطبيعية كقسمة الماء إلى الأكسجين والهيدروجين. الأكسجين والهيدروجين ليست من جزئيات مفهوم الماء. إذا قلت لك ما هي مصادق الماء لا تقول أكسجين وهيدروجين، تقول مصادق الماء عبارة عن ماء النيل، ماء الفرات، ماء البحر. ماء النيل جزئي لكلي وهو الماء، أما الأكسجين والهيدروجين لا تعبر أنه جزئي، قل هو جزء من أجزاء الماء. إذا الأكسجين جزء من الماء، أما ماء الفرات وماء النيل من جزئيات المفهوم الكلي وهو الماء. فلاحظ إذا قسمنا الماء إلى ماء النيل وماء الفرات وماء البحر مثلا، نقول هذا تقسيم الكلي إلى جزئياته، لأن ماء النيل جزئي والماء مفهوم كلي. أما إذا قسمنا الماء إلى أكسجين وهيدروجين هذا نسميه قسمة الكل إلى أجزائه. إذا لاحظ قسمة الماء إلى ماء النيل وماء الفرات هذا من باب تقسيم الكلي وهو الماء إلى جزئياته، هذا يسمى تقسيما أو قسمة منطقية. أما إذا قسمنا الماء إلى أكسجين وهيدروجين هذا يسمى تقسيم الكل إلى أجزائه ويسمى قسمة طبيعية. قال للقسمة نوعان أساسيان، قسمة الكل إلى أجزائه أو القسمة الطبيعية كقسمة الإنسان إلى جزئيه الحيوان والناطق بحسب التحليل العقلي. لماذا؟ لأننا قلنا العقل يحلل الإنسان إلى جهة مشتركة فيسميها الجنس، وإلى جهة مختصة فيسميها الفاصل. إذ يحلل العقل مفهوم الإنسان إلى مفهومين، مفهوم الجنس الذي يشترك معه بغيره يعني غير الإنسان، لأن الحيوان يشترك فيه الإنسان والبقر والفرس إلى آخره، ومفهوم الفصل الذي يختص بالإنسان ويكون بالفصل الإنسان إنسانا. هذا يشير إلى أن إنسانية الإنسان من خلال فصله، فإنسانية الإنسان من خلال كونه ناطقا. وسيأتي معنى التحليل العقلي مفصلا. وتسمى الأجزاء حينئذ أجزاء عقلية، يقال الجنس والفاصل جزآن تحليليان عقليان، لأن العقل هو الذي توصل وحلل مفهوم الإنسان إلى الجزئين، إلى الجنس وإلى الفاصل، فتسمى أجزاء تحليلية عقلية. وكقسمة الماء إلى عنصرين الأكسجين والهيدروجين، بحسب التحليل الطبيعي، لأنه في المختبرات الماء يحلل إلى عناصره، ومن هذا الباب قسمة كل موجود إلى عناصره الأولية البسيطة، كقسمة مثلا ملح الطعام إلى كلور وصوديوم، أو قسمة الرمل، الزجاج عفوا، إلى ثاني أكسيد السيليكون ورمل، وتسمى الأجزاء طبيعية أو عنصرية، وكقسمة الحبر إلى ماء ومادة ملونة مثلا، والورق إلى قطن ونورة، والزجاج إلى رمل وثاني أكسيد السيليكون، وذلك بحسب التحليل الصناعي في مقابل التركيب الصناعي، والأجزاء تسمى أجزاء صناعية، وكقسمة المتر إلى أجزائه بحسب التحليل الخارجي إلى الأجزاء المتشابهة، أو كقسمة السرير إلى خشب ومسامير، هذا في الخارج، نفكك السرير فنحصل على خشب ومسامير، بحسب التحليل الخارجي إلى الأجزاء غير المتشابهة، أجزاء غير متشابهة، الخشب لا يشابه المسامير، أما تقسيم المتر نقطعه، هذه الورقة لو قطعناها إلى أجزاء نقول هذه الأجزاء الورقة متشابهة، أو إلى الغرفة والسرير، ومثله قسمة البيت، ومثله أي قسمة قسمة خارجية إلى أجزاء غير متشابهة، قسمة البيت إلى آجر وجص وخشب وحديد، الآجر والجص والخشب أجزاء غير متشابهة، أو إلى الغرفة والسرداب والسطح والساحة، وقسمة السيارة إلى آلاتها المركبة منها، والإنسان إلى لحم ودم وعظم وجلد وأعصاب، ثانيا قسمة الكلي إلى جزئياته أو ما يعبر عنه بالقسمة المنطقية، كقسمة الموجود إلى مادة ومجرد عن المادة، نقول الموجود إما موجود مادي أو موجود مجرد عن المادة، والمادة إلى جماد ونبات وحيوان، وكقسمة المفرد إلى اسم وفعل وحرف، وهكذا. وتمتاز القسمة المنطقية عن القسمة الطبيعية، هذا مطلب مهم، أن الأقسام في المنطقية يجوز حملها على المقسم وحمل المقسم عليها، فنقول الاسم مفرد، هنا حملنا المقسم على القسم لأن المفرد هو المقسم والاسم قسم، وهذا المفرد اسم، هنا حملنا القسم على المقسم، ولا يجوز حمل المقسم على القسم في القسمة الطبيعية، لا تقول الأكسجين ماء، عدا ما كانت بحسب التحليل العقلي كقسمة الإنسان إلى حيوان وناطق، فلك أن تقول مثلا الإنسان ناطق، فتحمل القسم على الإنسان ناطق فتحمل القسم على المقسم، فلا يجوز أن تقول البيت سقف أو جدار ولا الجدار بيت، ولا بد في القسمة المنطقية من فرض جهة وحدة جامعة في المقسم تشترك فيها الأقسام. طبعا قد يقال أنه إذا قلنا قد يقال هكذا أنه في القسمة المنطقية يجوز حمل المقسم على القسم، بأن يقال الاسم كلمة، بينما في القسمة الطبيعية لا يجوز لك أن تحمل المقسم على القسم، فلا تقل الأكسجين ماء، وحتى لو كانت بحسب التحليل العقلي فلا تقل الحيوان إنسان، ولا تقل الناطق إنسان. قد تقول كيف لا يصح أن نقول الناطق إنسان؟ نقول لأن مفهوم الناطق شيء ومفهوم الإنسان شيء آخر. فمفهوم الإنسان يغاير مفهوم الناطق. الناطق شيء ثبت له النطق، وليس الناطق هو الإنسان. وليس الناطق هو الإنسان، الإنسان يمكن أن يكون مصداقا من مصادق ناطقي. فإذا كان المفهوم يختلف لا يجوز حمل المقسم وهو الإنسان على الناطق. فبالتالي يمكن أن نتأمل في هذا الاستثناء الذي ذكره الشيخ المظفر، وهو قوله عدا ما كانت بحسب التحليل العقلي. نقول لا، نقول هناك فرق بين القسمة المنطقية والطبيعية. في المنطقية يجوز حمل المقسم على القسم، بينما في الطبيعية لا يجوز حمل المقسم على القسم ولو كانت بحسب التحليل العقلي. وعلى كل حال قال ولا بد في القسمة المنطقية من فرض جهة وحدة جامعة في المقسم تشترك فيها الأقسام، وبسبب تلك الجهة الجامعة. الجهة الجامعة عنوان الكلمة، عنوان المفرد. وبسببها يصح الحمل بين المقسم والأقسام، كما لا بد من فرض جهة افتراق في الأقسام على وجه يكون لكل قسم جهة تباين جهة القسم الأخرى القسم الآخر، وإلا لما صحت القسمة وفرض الأقسام. فإذا قلنا المفرد ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، نقول الجهة الجامعة التي تشترك فيها كل الأقسام المفرد، والاسم والأقسام تمتاز بعضها عن بعض بخصوصية. فالاسم مثلا يقبل التنوين بينما الفعل لا يقبل التنوين. جهة افتراق في الأقسام على وجه يكون لكل قسم جهة تباين جهة القسم الآخر، وإلا لما صحت القسمة وفرض الأقسام، وتلك الجهة الجامعة لا تخلو. إما أن تكون مقومة للأقسام، ومعنى أنها مقومة أي داخلة في حقيقة الأقسام كما سوف يأتي توضيحه، بأن كانت جنسا، لأن الجنس يكون داخلا وجزءا من حقيقة الذات، أو نوعا لأن النوع تمام حقيقة الذات، أو أن يكون طبعا لا يمكن أن يكون فصلا لأن الفصل مما يختص به الذات تختص بها الذات. وإما أن تكون الجهة الجامعة خارج عن الأقسام، عن حقيقة الأقسام، ومعنى أنها خارجة تكون عرضية عارضة ليست جنسا أو نوعا. هنا إذا الجهة الجامعة لا تخلو من حالتين، إما أن تكون مقونة بمعنى داخلة في حقيقة الأقسام وتكون جزءا من حقيقة الأقسام، أو الحالة الثانية تكون عارضة وخارجة عن حقيقة الأقسام. إذا قلنا أن الجهة الجامعة مقومة للأقسام فهنا ثلاث صور. الصورة الأولى أن تكون تلك الجهة الجامعة المقومة أن تكون جنسا، وجهة الامتياز والافتراق هي عبارة عن الفصول. نظير ماذا؟ نظير إذا قسمنا المفرد إلى اسم وفعل وحرف، الجهة الجامعة أو قل ما به الاشتراك المفرد، ونسبة المفرد إلى الاسم والفعل والحرف أن المفرد جنس. إذن الجهة الجامعة هي الجنس وهي المفرد الذي لا يدل جزءه على جزء معناه حين هو جزء، بينما نجد أن جهة الامتياز وجهة الاشتراك يسترق الاسم عن الفعل عن الحرف بالفصول المقومة لكل منهما. فالاسم يلون، أو قل إن الاسم لا يقترن بالزمن، بينما الفعل مقترن بالزمن، بينما الحرف لا يدل على معنى في نفسه، متقوم بغيره كما ذكرنا ذلك في بحث المفرد. قال أولا أن تكون جنسا، أن تكون اسم تكون الجهة الجامعة جهة الاشتراك، أن تكون جنسا وجهات الاشتراك أي جهات الامتياز الفصول المقومة للأقسام كقسمة المفرد إلى اسم وفعل وحرف، فيسمى التقسيم تنويعا والأقسام أنواعا. إذا ما هو التنويع؟ التنويع إذا كانت الجهة المشتركة هي الجنس وجهة الامتياز عبارة عن الفصول. الصورة الثانية أن تكون الجهة الجامعة إما جنسا أو نوعا، لكن جهة الامتياز ليست ذاتية كالفاصل، بل أمور عارضة. نظير ماذا؟ نظير تقسيم الاسم إلى مرفوع ومنصوب ومجرور. الاسم بالنسبة إلى أقسامه المرفوع والمنصوب والمجرور يكون الاسم يكون هنا نوعا، أو لك أن تعتبره أنه جنس، ولكن جهة الامتياز المرفوع يمتاز عن المنصوب يمتاز عن المجرور بأمور عارضة، لأن الرفع ليس أمرا ذاتيا بالنسبة للاسم، الرفع يعرض على الاسم والنصب يعرض على الاسم والجر يعرض على الاسم فيكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. ولهذا قلنا هذه من أحوال الكلمة، حال الكلمة من أحوال الاسم أن يكون إما مرفوعا إما منصوبا إما مجرورا، حال الشيء يعني يعرض عليه، من أحواله أي من أعراضه، كقسمة الاسم إلى مرفوع ومنصوب ومجرور فيسمى التقسيم تصنيفا. إذا ما هو التصنيف؟ التصنيف هو إذا كانت جهة الاشتراك مقومة إما جنسا إما نوعا، ولكن جهة الامتياز ماذا؟ عبارة عن أمور عارضة، والأقسام أصنافا. ومرة مفردة الصنف، مرة قلنا الصنف قسمة الشيء من خلال قيود عرضية، كقسمة الإنسان إلى هندي وحجازي وعراقي وما شابه ذلك. الصورة الثالثة أن تكون الجهة الجامعة المقومة إما جنسا أو نوعا أو صنفا، ولكن جهة الافتراق عبارة عن العوارض الشخصية اللاحقة لمصاريق المقسم. نظير ماذا؟ قال كقسمة الإنسان إلى زيد وعمر ومحمد وحسن. لاحظ هنا الإنسان هو الجهة الجامعة هو المقسم، والإنسان هنا نوع بالنسبة إلى زيد وعمر ومحمد وحسن. بأي شيء يفترق زيد عن عمر؟ يتفق بالعوارض الشخصية. زيد طويل، عمر قصير. زيد لونه أبيض، عمر لونه حنطي. زيد مولود في الزمن الكذائي، عمر مولود في الزمن في السنة الثانية مثلا. هذه عوارض لاحقة لنفس المصاديق زيد، عمر، محمد، حسن. وهذه عوارض شخصية ليست عوارض عامة. إذا لاحظ ما هو الفرق بين الصورة باء والصورة جيم. الصورة باء عوارض عامة، الرفع من العوارض العامة، النصب من العوارض العامة، الجر من العوارض العامة. بينما زيد مولود في السنة الأولى، لونه كذا، أمه كذا، طوله كذا، هذه عوارض يختص بها، عوارض مكان ولادته، زمان ولادته، لون بشرته، طريقة كلامه، طريقة أكله، طريقة شربه، مما يختص بها هو. فعوارض شخصية ليست عوارض عامة، خلاف مثلا الماشي. الماشي ليس عرضا مختصا من العوارض العامة. الماشي قال جيم أن تكون الجهة الجامعة المقومة جنسا أو نوعا أو صنفا، وجهات الافتراق العوارض الشخصية اللاحقة لمصاديق المقسم كمكان الولادة، زمان الولادة، طريقة الكلام. فيسمى التقسيم تفريدا، فيقال هذه أفراد الإنسان، والأقسام أفرادا كقسمة الإنسان إلى زيد وعمر ومحمد وحسن إلى آخرهم، باعتبار المشخصات لكل جزئي جزئي من هذه الأفراد. الحالة الثانية، نحن قلنا في الحالة الأولى أن تكون الجهة المشتركة بين الأقسام جهة مقومة، إما جنس إما نوع. بينما في الحالة الثانية أن تكون الجهة الجامعة خارج عن الأقسام، يعني من الأعراض. نظير ماذا؟ نظير إذا قسمنا الماشي إلى إنسان وإلى حيوان، عفوا، إلى إنسان وإلى بقر وإلى فرس إلى آخره. تقسيم الماشي إلى إنسان وبقر وفرس، الماشي هو الجامع، هو المقسم، والماشي ليس جزءا مقوما للإنسان وللبقر وللفرس، بل هو من الأعراض العامة، إذن هو عرض وليس جزءا ذاتيا. ثانيا، إذا كانت الجهة الجامعة خارج عن الأقسام، خارجة عن الأقسام يعني عرضية، فهي كقسمة الأبيض إلى ثلج وقطن وغيرهما، وكقسمة الكائن الفاسد إلى معدن ونبات وحيوان، وكقسمة العالم إلى غني وفقير، أو إلى شرقي وغربي، وهكذا. هنا قال وكقسمة الكائن الفاسد، أي كائن الفاسد، يريد أن يشير إلى نظرية تنسب إلى نظرية المشائين، يقال عنها نظرية المشائين، المدرسة المشائية، يعبر عنها نظرية الكون والفساد، أو نظرية لبس بعد خلع. ما هو مفاد هذه النظرية؟ هذه النظرية تنص على ما يلي. الآن الإنسان لكي يصل إلى مرحلة الإنسانية يمر عبر مجموعة من الصور، أولا نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم يكون جسم عبارة عن مجموعة من العظام، ثم يكون إنسانا. هنا أولا يكون نطفة، حتى يتحول من النطفة، من صورة النطفة إلى صورة العلقة مثلا، عليه أن تفسد النطفة ثم يتحول إلى علقة. إذا فسدت العلقة يتحول إلى مضغة، إذا فسدت المضغة يتحول إلى مجموعة من العظام، إذا تحول إلى مجموعة من العظام مكسوة باللحم فسدت تحول إلى إنسان. فنجد أن هذه العملية هي عبارة عن عملية فساد فكون، فساد فكون، فساد فكون. نظير ماذا؟ نظير الإنسان. الإنسان لا يلبس ثوبا جديدا إلا إذا خلع الثوب القديم. يخلع ثوب فيلبس ثوب، فتسمى نظرية الخلع بعد العفو، فتسمى بنظرية اللبس بعد الخلع، الكون بعد الفساد. طبعا هذه النظرية بناء على مدرسة الحكمة المتعالية صدر المتألئين يقول لا، ليس وجود الإنسان بنحو وجود الكون بعد الفساد أو اللبس بعد الخلع، بل لبس بعد لبس. يعني نظير من يلبس ثوبا على ثوب على ثوب على ثوب، لبس بعد لبس، كون بعد كون، لا كونا بعد فساد. فهنا يشير إلى نظرية لبس قبله خلع، وكقسمة الكائن الفاتر إلى معدن ونبات وحيوان. هذا تمام الكلام في بيان أقسام القسمة. ثم بعد ذلك يدخل في مبحث وهو أساليب القسمة، يعني طريقة التقسيم، أسلوب القسمة. يذكر الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه يذكر أسلوبين. الأسلوب الأول هو طريقة الترديد بين النفي والإثبات، وهي التي يعبر عنها بطريقة القسمة الثنائية. يعني تكون أطراف القسمة عبارة عن طرفين، طرف يمثل جهة الإثبات وطرف يمثل جهة النفي. وهذا تقدم، نقول مثلا الإنسان إما شاعر أو لا، ولا مثلا إما غني أو لا، وهكذا. أو تقسيم، وجدتم أننا عندما أردنا أن نقسم الكلمة المنطقية ماذا قلنا؟ عفوا، المفرد ماذا قلنا؟ المفرد إما أن يدل على معنى في ذاته أو لا، ولا هو الحرف أو الأداة. والذي يدل على معنى في ذاته إما أن يقترن بزمن أو لا، والذي لا يقترن بزمن هو الاسم، والذي يقترن بزمن هو الاسم. هذا لاحظ أن أطراف القسمة عبارة عن طرفين، إما أو لا، إما أو لا، إثبات ونفي. سمى قسمة ثنائية مرددة بين النفي والإثبات. ومر أكثر مثال في طيات المباحث التي تطرقنا إليها. قال أساليب القسمة، نحاول أن ننهي هذا مباحث التقسيم حتى بعد التعطيل نشرح في الجزء الثاني مباشرة، لأجل أن نقسم الشيء قسمة صحيحة لا بد من استيفاء جميع ما له من الأقسام. وهذا ما تقدم، أن تكون القسمة جامعة، يعني تجمع جميع الأقسام، كما تقدم في الأصل الرابع جامعة مانعة، بمعنى أن تكون القسمة حاصرة لجميع جزئياته إذا كانت القسمة طبيعية منطقية، أو أجزائه إذا كانت القسمة طبيعية. ولذلك أسلوبان، أولا طريقة القسمة الثنائية، وهي طريقة الترديد بين النفي والإثبات، والنفي والإثبات وهما النقيضان لا يرتفعان، الوجود والعدم لا يرتفعان، أي لا يكون لهما قسم ثالث، ولا يجتمع الوجود والعدم، أي لا يكون قسما واحدا، لا يكونان قسما واحدا. فلا محالة تكون هذه القسمة ثنائية، أي ليس لها أكثر من قسمين، يعني عبارة عن طرفين، وتكون حاصرة جامعة مانعة، كتقسيمنا للحيوان إلى ناطق وغير ناطق. وغير الناطق يندرج فيه البقر والفرس والسمك والعصفور إلى آخره. وغير الناطق يدخل فيه كل ما يفرض من باقي أنواع الحيوان غير الإنسان، لا يشذ عنه نوع. وكتقسيمنا للطيور إلى جارحة وغير جارحة، والإنسان إلى عربي وغير عربي، وغير العربي يدخل فيه كل ما لم يكن عربيا، والعالم إلى فقيه وغير فقيه، وغير الفقيه يدخل تحته كل ما لم يكن فقيها، الفيلسوف والأصولي وإلى آخره، وهكذا. ثم يمكن أن نستمر في القسمة فنقسم طرف النفي أو طرف الإثبات أو كليهما، أي طرف النفي والإثبات إلى طرفين، أيضا إثبات ونفي. ثم هذه الأطراف الأخيرة يجوز أن تجعلها أيضا مقسما، فتقسمها أيضا بين الإثبات والنفي. الآن أمثلة ذلك تأتي، وهكذا تذهب إلى ما شئت إلى أن تقسم إذا كانت هناك ثمرة من التقسيم، لأننا قلنا لا بد من فرض ثمرة، أما تقسم بلا فائدة هذا التقسيم لا يكون مفيدا. مثلا إذا أردت تقسيم الكلمة فتقول الكلمة تنقسم إلى ما دلت على الذات وغيره، يعني ما لم تدل على الذات وهي الحرف، وطرف الناس أي الغير ما دل على الزمان وغيره. فتحصل لنا ثلاثة أقسام: ما دل على الذات وهو الاسم، وما دل على الزمان وهو الفعل، وما لم يدل على الذات والزمان وهو الحرف. والتعبير المألوف عند المؤلفين أن يقال الكلمة إما أن تدل على الذات أو لا، والأول هو الاسم، والثاني إما أن تدل على الزمان أو لا، والأول هو الفعل، والثاني هو الحرف. ويمكن وضع هذه القسمة على هذا النحو: الكلمة ما دلت على الذات أو لا أو غيره، يعني طرف نفي، ما دلت على الذات طرف إثبات، وهنا طرف النفي نقسمه إلى قسمين: إلى إثبات وهو ما دل على الزمان، وإلى نفي وهو غيره. مثال آخر: إذا أردنا تقسيم الجوهر إلى أنواعه، الجوهر قلنا هو الموجود لا في موضوع إلى أنواعه، فيمكن تقسيمه على هذا النحو: الجوهر إلى ما يكون قابلا للأبعاد، قابل للأبعاد يعني فيه أبعاد ثلاثة: طول وعرض وارتفاع، أو لا وغيره. ثم طرف الإثبات القابل، يعني ما كان قابلا للأبعاد الثلاثة، إلى نام أو لا غيره، يعني لا. ثم طرف النافي وهو غير النامي، إلى جامد جماد أو لا. ثم طرف الإثبات في التقسيم الثاني وهو النامي، إلى النامي إما أن يكون حساس أو لا كالنبات، فالنبات نامي لكنه غير حساس. طبعا نظرية قديمة، وإلا النظرية الحديثة أن النبات له مرتبة من مراتب الحس، ودليل ذلك عملية البناء الضوئي، انجذاب النبات نحو الشمس. وهكذا يمكن أن تستمر بالقسم حتى تستوفي أقسام الحساس إلى جميع أنواع الحيوان، ولك أيضا أن تقسم الجامد وغير الحساس. وقد رأيت أن قسمنا تارة طرف الإثبات وأخرى طرف النافي، ويمكن وضع هذه القسم على هذا النحو: الجوهر قابل للأبعاد أو لا إلى آخره. وهذه القسمة الثنائية تنفع على الأكثر في الشيء الذي لا تنحصر أقسامه، وإن كانت مطولة، لأنك تستطيع بهذه القسمة أن تحصر كل ما يمكن أن يفرض من الأنواع أو الأصناف بكلمة غيره. ففي المثال الأخير ترى غير الناهق يدخل في جميع ما للحيوان من الأنواع غير الناطقة والصائلة والناهقة. ما هو حيوان لا ناطق ولا صاهل ولا ناهق؟ الغراب. الغراب ليس ناطقا وليس صاهلا وليس ناهقا، فاستطعت أن تحصر كل ما للحيوان من أنواع. وتنفع هذه القسمة أيضا فيما إذا أريد حصر الأقسام حصرا عقليا كما يأتي، وتنفع أيضا في تحصيل الحد والرسم، وسيأتي بيان ذلك في الدرس القادم. ثم ينتقل الشيخ المبصر إلى الأسلوب الثاني، وهو طريقة القسمة التفصيلية. بيان ذلك إن شاء الله يأتي في الدرس القادم، طبعا يوم الخميس غدا الخميس نأخذ حصة حتى نحكم الجزء الثاني بعد التعطيل إن شاء الله، بعد امتحانات الفصل الأول نشرع في الجزء الثاني مباشرة، استثناء غدا الخميس نأخذ درس. بهذا تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.